قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه إلا أن يحرم من ميقاته. المعتمر يقع على أهله في عمرته أن عليه إيش؟ الهدي وإتمام تلك العمرة وعمرة أخرى. معلوم عند الجميع أن الجماع في الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج، وعليه أن يمضي في حجه الفاسد حتى يتمه، ثم عليه القضاء من عام قادم وعليه بدنة. هذا بإجماع، ما في نزاع في هذا. فمالك يأتي بالعمرة، من جامع في العمرة ماذا عليه؟ قال كذلك، من جامع في العمرة قبل أن يتمها فعليه عمرة أخرى بدلا منها، أي مع الاستمرار في هذه التي أفسدها، وعليه هدي. يبقى العمرة السنة، سنة عادية ولا نهضت بهذا؟ لو أنها سنة عادية لا يلزمه فيها الهدي، لا يلزمه إيش؟ عمرة مكانها، سنة وخرج منها وخلص، بطلت من هذه العمرة. لكن يقولون لا، وأتم الحج والعمر، من شرع في العمرة أو شرع في حج النافلة أو في عمرة النافلة بمجرد الشروع وجب الإتمام، وهو العبادة الوحيدة اللي يتعين الإتمام عليها والمضي في فاسدها حتى يتمه على فساده ثم يأتي بقضاء بداله. الصلاة إذا أفسدتها تركتها، أنت في الصلاة انتقض وضوءك، ما نقول لك كمل الصلاة وانت لا أبدا، تخرج وتروح تتوضأ. أنت تصلي وخرجت باختيارك، الأولى أنك تعيدها أو تقضيها كما تقدم لنا في النوافل. أما الحج والعمرة ليس بالأولوية، يجب عليك أن تمضي في فساده حتى تتمه ثم تأتي ببدل منه في العام القادم، سواء كان هذا النسك نافلة أو كان إيش؟ الفريضة. إذن مجيء مالك بهذا يقوي إيش؟ كون العمرة إيش؟ طلعت عن كلمة السنة شوي، كأنها اقتربت من الإيش؟ من فرضية الحج، لأنها شاركت الحج في وجوب الأداء قضاء وإلزام الهدي. نعم. قال ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها. هذه أيضا أفسد العمرة، هو رايح جايب العمرة من إيش؟ الجحفة، جاي من إيش؟ حدود البحر الأبيض، ودخل بعمرة ووصل إلى مكة أول يوم، طاف بطواف العمرة، قال والله تعبان خليني أبات وبكرة أسعى، وبات، وفي البيات حصل ما حصل مع الزوجة، فسدت العمرة ولا لا؟ يكملها يسعى ويحلق، نقول له عمرتك هذه فاسدة أتممتها، عليك هدي فيها وعليك عمرة بدل منها. عجيب، بدل عمرة بدل منها؟ طيب أروح للتنعيم وأقيم؟ أقول له لا، عمرة مثل العمرة، العمرة اللي أنت أفسدتها ماركة إيش؟ 100%، والعمرة من هنا 90%، لا، روح إلى هناك. القضاء يحكي الإيش؟ يحكي الأداء. أنت أفسدت عمرة جعرانية، عليك أن تأتي بعمرة جعرانية، إلا أو من الجحفة، عليك أن تأتي بعمرة من الجحفة أو ميقات أبعد. إذا قلت طيب أنا رايح المدينة وأبغى أجي من المدينة، جيب من بيرعال من ذو الحليفة، لو جاء من ذو الحليفة يسد ولا ما يسدش؟ لأنه جاء بميقاته وأكثر وأزود، لكن دون ميقاته نقول له لا. نعم. قال إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه إلا أن يحرم من ميقاته. هذا شيء آخر، هو من حوض البحر الأبيض وجاء وهو في طريقه من المدينة، أحرم بعمرة من المدينة، أصل ميقاته ليس المدينة، أو هو لما مر على المدينة صار ميقاته، قال أنا رايح مكة وهو في عمان في الأردن أحرم من هناك وجاء إلى المدينة وأفسد عمرته، نقول له لا، يكفيك أن تأتي بإحرام من ميقاتك الذي أحرمت فيه وهو ميقات المدينة. ما نقولش ارجع ليش لعمان، لأن عمان ليست ميقات، هو متبرع به قبل إيش؟ زيادة عن الميقات. يقول ارجع على ميقات بلدك، فإذا حينئذ يكون جاء بالواجب المترتب عليه.